ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي غزوة الخندق، بينا فيها ما كان من تعاون أهل الكفر من أهل الكتاب ومن كفار قريش ومن غيرهم كالغطفانيين، لما تعاونوا على حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكرنا خروج قريش وخروج بني النضير وخروج غطفان ومجيء الثلاثة كأحزاب إلى المدينة، وذكرنا مكان نزولهم، وذكرنا ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام لما أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بحفر الخندق، وذكرنا ما بدا وظهر من معجزات أثناء الحفر، وذكرنا كذلك بعض علامات أهل النفاق ممن حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كتسللهم لواذا وكخروجهم دون ما إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أحوالا أخرى، وبقيت بقية غير قليلة، بقية كبيرة من غزوة الخندق، منها التأليب من حيي بن أخطب النضري، تأليب إلى كعب بن أسد القرظي، بما أن بنو النضير نقض العهد فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أحبت بنو النضير أن يشركهم في هذا بنو قريظة، فأشاروا عليهم بنقض العهد ليزيدوا من عددهم كأحزاب، وليضعفوا من همة النبي عليه الصلاة والسلام. واليهود هكذا شأنهم ودأبهم، هكذا شأنهم ودأبهم. نقرأ ما قاله ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمر عليها عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ذكر وقال: وأمر بالذرار والنساء فجعلوا في الآطار. وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان كعب قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك. فلما سمع كعب بمجيء حيي بن أخطب أغلق دونه بابه، فاستأذن عليه حيي فأبى كعب أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب، افتح لي. قال كعب: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، فلم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال حيي: ويحك يا كعب، افتح لي أكلمك. قال كعب: ما أنا بفاعل. قال حيي: والله إن أغلقت الحصن دوني إلا تخوفت على جيشتك أن آكل منها معك. فأحفظ الرجل ففتح له. فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر ببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل جانب أحد محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل شيطان بني النضير بكعب يفتنه في الذروة والغارب حتى سمح له أن أعطاه عهدا وميثاقا: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا علي أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما عاقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئية فيها كما ذكرنا تأليب شيطان بن النضير حيي بن أخطب لكعب بن أسد القرظي على نقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرواية فيها كلمات أريد أن أوضحها لك وأجليها. لما جاءه قال له كعب: إنك امرؤ مشؤوم، يعني مش وراك خير. كل فريق يعرف بعضه بعض. اليهود قال الله تعالى في وصفهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال يا حيي: انت انسان مش وراك خير، ليس من ورائك الا الشؤم. يبقى دي واحد. قام قال له: يا كعب ويحك، افتح. قام قال له: مانيش فاتح. قال له: افتح. قال له: برضه لست بفاتح. قال له: يعني انت مش عايز تفتح، خايف اكل معاك الدشيشه اللي في بيتك، يعني شد وقد تكلم كلاما شديدا، يعني يتهمه في مروءته وسخائه كلمة كبيرة، قال انت خايف اكل معاك عيشك؟ فاثار حفيظته، قال فاحفظ الرجل، يعني ايه اثار الحفيظة؟ حرك فيه النخوة ففتح له. انت عارف الدشيشة اللي هي ايه؟ الدشيشة، ما هي الدشيشة غلة مفوكة او غلة متدغدغة على الرحالة او ذرة، احنا النهارده بنسميها ايه؟ بنسميها دشيشة، هي اسمها اصلا دشيشة، لكن الشعب المصري بيعطش الجيم وبيعطش الدال فسميناها دشيشة. قال انت خايف اني اكل معاك يعني؟ ما تقلقش. فلما اثاره فتح، قام قال له ايه؟ يا كعب جئتك ببحر طامي. يعني بحر طامي؟ انت عارف الطامي؟ عارف الطامي؟ الطامي ده بيطلع من ليه؟ وهو هادي ولا هو عالي؟ وهو عالي. يعني جئت لك ببحر مليان ماء مرتفع. قال له ما تخافش، لم آتي لك وحدي، انا مطرود من زمان، لا انا ألبت قريشا وألبت غطفان، وجاءت قريش بقديها وقديدها، وجاءت غطفان، ما تقلبش. يعني نحن الان نتكلم من قوة، اسمع كلامي اكسب لك. جئتك ببحر طامي. فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر، انت جاي تقلب علي محمدا صلوات الله وسلامه عليه وانا ما رأيت منه الا صدقا ووفاء، انت ما جئتنيش ببحر، جئتني بجهام. عارف الجهام اللي هو ايه؟ السحاب اللي مش في مية. قال له انت جئت بغمامة، غمامة عاقر لا تلد، يعني ليس من وراء الخير ابدا، جئتني بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، فهو يرعد ويربق ويبرق، يعني مش في مية، بيعمل رعد وبرق مش مية. قال ريحك. وفي الاخر قال فما زال كعب، ما زال حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب. انت عارف ايه الذروة والغارب؟ لما يبقى عندك جمل ومعصلج علشان تألف الجمل وتخليه حن ونخ، بتعمل فيه ايه؟ السلام اللي هو اعلى شيء في الجمل، مش كده؟ الجانب كده بتاع الصفحة اسمه شعار، لما بنسلف منه الدم هو بيطبطب له على المكان ده، على الغارب ده بيطبطب له على المكان ده كده، يقوم الجمل ايه؟ يشعر بالاعتذار من صاحبه، يقوم ايه؟ يحن ونخ. يعني هو ما زال به يتكلم كلاما معسولا ملونا مزخرفا حتى أثر على مين؟ خضع كعب، خضع كعبا فحمله على نقض العهد. ما دام نقض العهد يبقى سيظل بعيدا عن الحرب ولا سيدخل الحرب؟ سيدخل الحرب مع مين؟ مع المشركين. يبقى كده زودوا نسبة الايه؟ الاحزاب. طيب تعالى بعد ذلك، قال فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر والى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سيد الاوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما، وأرسل معهما عبد الله بن رواح وخوات ابن جبير، فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا، فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. قال فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان سعد فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل سعد وسعد وعبد الله بن رواحة وخواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عبل والقارة. الرواية: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم هنالك النفاق من بعض المنافقين، حتى قال معتب ابن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. الرواية مع إرسالها، لكن الرواية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عيون في القبائل، عيون ترى له وتبحث عن أخبار الناس ويوصلوها إليه، يعني كان هذا عهده في كل غزو، كان بيرسل سرايا استطلاع، استطلاع ليه؟ للأخبار والأحوال. ومن ثم لما كان ما كان ما بين حيي بن أخطر وما بين كعب القرظي من تأليب أدى به إلى نقض العهد، نبي عليه السلام كقائد مش نايم، له عيون، فوصله الخبر، وصله الخبر، ولما وصله الخبر ما أخذ به، إنما تحرى ليتثبت، ليتثبت، لأن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. طيب، يبقى تثبت النبي عليه الصلاة والسلام بعد مجيء الخبر إليه، تثبت بكم واحد؟ بأربعة، والأربعة في الإرسالية هذه شهادة بأنهم عدول، بأنهم عدول، شهادتهم لا ترد، لأن النسب أرسلهم ليشهدوا على الخبر. سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه من الأوس، وكان سيد بني الأشهل. طيب، وسعد بن معاذ من حسنات مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه، أسلم بين البيعتين، بين بيعة العقبة الأولى وبين بيعة العقبة الثانية، وشهد بدرا وأحد والخندق، ورمي بسهم، ثم مات على إثره بعد شهر من غزو الخندق، وهو الذي اهتز عرش الرحمن لموت سعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، يعني هو أحد المبشرين بالجنة. طيب، لو فيكم واحد كده يعني عايز جائزة يقول لي البشارة فين؟ البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بالجنة. أيوة يا شيخ علي، عندما قال مناديل سعد. أيوة، يعني عندما رأى حلة سيراء، حلة سيراء يعني حلة جميلة، ثياب فخمة فاخرة، أعجب بها الصحابة، قال: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. طيب، مناديل سعد في الجنة، يبقى دي بشارة بالجنة ولا لا؟ بشارة بالجنة، يبقى سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس مبشر بالجنة، ومات بعد الخندق بشهر. وسعد بن عبادة ابن دليل تعرفنا عليه قبل ذلك لو تذكرون، ونحن نقرأ مختصر الإمام البخاري، لما قلنا إن سعد بن عبادة يعني نقيب من النقباء الاثني عشر، نقيب يعني عقبي، وبعدين بدري، هو شهد بدرا أو لم يشهدها؟ هو أصلا لم يشهد الحرب، خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنهشته أفعى، فعاد ليعالج نفسه، وقسم له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم. طب وخوات بن جبير خرج كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فارتطمت ساقه بالصخر وهو على دابته فكسر، فعاد للمدينة ليتطبق، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ثم معدود في مين؟ معدود في البدريين. يبقى سعد بن عبادة نقيب، عقبي، بدري، أحدي، ممن صبر وثبت فين؟ في أحد. شجري، يعني شجري يعني بايع تحت الشجرة. كل هذه أنواط أو أوسمة أو ناشئين أو ناشئين باللغة الإيه؟ اللغة العصرية. وسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه شاهد مع النبي صلى الله المشاهد، وطالت حياته حتى توفي رضي الله عنه وارضاه يعني في بحوران، وهي من بلاد الشام. وهناك قول بأن الذي قتلته الجن لما وقف يبول في جحر فازرق بدنه واخضر من توه فمات، خنبوه الجن. قالوا وسمعوا ناشدا او ناشدا ينشد يقول مع زي يعني قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده، الى اخر ايه، الى اخر رواية. طيب الخلاصة هذا سعد. اما خوات بن جبير تعرفنا عليه قبل ذلك، وبينا انه في الجاهلية كان نسوانجي، وبعدين لما اسلم وحسن اسلامه يعني لعله، شوف لعله كان يحب المجالسة يعني مجالسة النساء، وكان إذا رأى النساء يعني جلس، ورآه النبي عليه السلام يوما يجلس مع النساء، فلما مر به ورأى النبي عليه السلام كأنما أصابه حياء أو استحياء من النبي عليه السلام، فسأله النبي قال له يا خوات بتعمل إيه؟ قال يا رسول الله لقد ضل بعيري فأنا أبحث عنه، أنا بدور على جمل لي ضايع. والرواية ذكرها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، قال له أنا بدور على بعير لي ضايع. وبعدين إيه، فما زال ابن عليه السلام حتى خرج معه، فهو لما وصل المسجد النبوي دخل خوات ليصلي، فأطال في الصلاة. أطال في الصلاة ليه؟ متحرك من أصلا جلس له، قال له أطل ما شئت أن تطل، أنا قاعد لك. فلما انتهى من صلاته قال له يا خوات ما فعل شراد بعيرك؟ فقال يا رسول الله والله ما شرد مذ أسلمت. فهمت الرواية معناها إيه؟ يبقى يعني قال له يعني طول براحتك انا قاعد لك اهو. وبعدين لما انتهى مسيرة قال له يا خوات ما فعل شرد بعيرك؟ جملك راح فين؟ قام قال له يا رسول الله ما شرد بعيري مذ اسلم. يبقى البعير الاول غير البعير الثاني، افهم معايا. قال خوات ما شرد بعيري يعني انا ما فعلت فعلة السوء التي كنت افعلها في الجاهلية مذ اسلمت. هو كان في الجاهلية كان شبيح، كان بروح لسواد مش يتحرش يخلص، كان بيخلص مش كان بيتحرش. ولعل العرب كتبوا في كتبهم فلان أنكح من خوات، وفلان أشغل من ذات النحيين، ده مثل في كتب العرب، في كتب العرب أيام الجاهلية. ليه؟ ده لأن خوات يعني كان شبقا، عارف الشبق يعني ايه؟ يعني كان فتوة وبعدين مش هتكفيه واحدة ولا اربعة، طايش كان يروح السوق فرصة، السوق فيه ايه؟ الغالب فيه النساء، وكان في امرأة كده وضيئة جميلة وعندها مال وبتتاجر وبتبيع سمنة في محالب، وبعدين كده امسك لحي اللي هو المحلب يعني كده، وذاق السمن وقال هذا طيب. فالمرأة قدام منها محالب كتير راحت شايلة في ايديها كده، وبعدين دور شوية كده وقال وهذا طيب، راحت ماسكاه بإيد تانية، المحلبة تقيلة، قامت الطبل ده جاب الإيد ديت ايه؟ جابها كده خايفة ترم اللي في ايديها يتكسر، وكسر المحلبة أو اللحي اتلف للمال ودي كده. فلما عملت كده المرأة لم تتمالك في نفسها، ومن ثم سطى عليها وخلص الدور. ولما علاها بفعلته خافت المرأة على المال وفرطت فين؟ في الأرض. فقالوا فلانة أشغل من ذات اللحيين، وفلان أنكح من خواب. ده في الجاهلية. لما أسلم ثبت وتاب الله تعالى عليه، ولم تحدث منه من بعدها التفاتة ولا انتكاسة. خوات بن جبير، وذكرنا طرفا من سيرته رضي الله عنه. أما عبد الله بن رواحة الشهير أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، تعرفنا عليه وعلى أخته عمرة وعلى إيه وعلى أصهاري طيب وجميع. بعد ذلك في الرواية قالهم يعني لما تروحوا إن رأيت الخبر ويتوه صدقا يبقى فيه كلمة سر بيني وبينكم، كلمة سر. اتفقوا على كلمة عبل والقارة. عبل والقارة اللي هي ايه؟ اللي هم قتلوا مين؟ اللي هم يوم الرجيع، اللي هم قتلوا خبال بن عدي والفريق اللي معاه، يعني معناها ايه؟ غدروا. عبل والقارة قبائل غدارة. طيب قال لهم ان جيت الامر صحيح، نيتموه صحيحا وحقا كلموني بيني وبينكم، وان وجدتموه غير صحيح تكلموا بالصراحة امام الناس. قال ولا تفتوا الناس. ايه الفت بلد؟ الفت توهين القوة. فت اذا ضعف ما تفتوش قواه، خلوهم اقوياء. الخبر اللي يضعف الهمة ما تقولوش، خلي بينه وبينك. اما لو كان الامر على خلاف ما وصلني قل ليس بصحيح حتى تدخل عليهم البهجة فتقوى عزائمهم على ايه؟ على ملاقاة عدوهم ومجابهته. وكل هذا من فنون القيادة، دي كلها فنون من فنون القادة، وآداب من آداب السياسة الحكيمة، انك يبقى لك عيون. ولما يجيبون الخبر ما تاخدوش مرة واحدة، تحقق من الخبر. لو ارسلت من يتحقق اعطيه كلمة سر، على اعتبار اذا كنت مع الناس جالسا لا يفهم من بجوارك ايه ما الخبر. وده طبعا ده كله ايه؟ حسن سياسة وحسن ادارة في الغزوات. ومن ثم لما وجد الامر صحيحا قالوا عبل والقار. فهم النبي عليه الصلاة وازكى السلام انهم ايه؟ انهم غدروا. عند ذلك عظم البلاء، يعني الخوف زاد. زاد لماذا؟ المواجهة الاول كانت مع مين ومين؟ كان اناس من خارج، لكن الان اصبح هناك سند للخارجين من المدينة، اصبح في عدو من سكان المدينة بعدين. اهو الاول كان معايا، الربطي اصبح معهم، فعظم البلاء واشتد الخوف، واتاهم العدو من فوقهم ومن اسفل منهم، من خارج ومن داخل، حتى ظن المؤمنون كل ظن. ظن يعني ايه؟ خلاص مفيش نصر ولا فيه فوز ودي النهاية. ونجم النفاق يعني ظهر واستعلى، المنافق الاول كان كل ما يعمله اللي يعمله كان بيقدر عليه، يروح يحفر شويه ويهبك شويه ويمشي ما يقدرش يتكلم. لكن بعد ما نقضت قريظه بدا المنافقون يتكلموا، يعني لما عندما يعني يتسلل قد لا يراه احد، ومع تسلله في التسلل اظهار لجبنه وخوره وضعفه، لكن لما يتكلم يبقى مش خايف، يبقى مش خايف، يبقى بيستعلن وبيستعلن. ومن ثم قال معتب ابن قشير ده الكلمتين قمة النقص، قال فيهم ايه؟ الله، كان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر، مش هو كان بيحفر كده ويضرب بالكوبية بسم الله فتحت ويبشر الله؟ هو ايه اللي حصل؟ كان امبارح بيقول لنا هنفتح الفرس ونفتح الروم وناخذ كنوزهما، واليوم مش عارف اخرج خارج حدود المدينه لابول. يبقى معناها كده اصبح ايه؟ بيشكك في الرساله وبيشكك في النبوه ويشكك في قدره الله تبارك وتعالى. يبقى كلمه ندم النفاق يعني ايه؟ يعني ظهر واستعلن. طبعا هناك خلاف، هل معتب ابن قشير ده منافق ولا غير منافق؟ انا بحثت عنه في كتب الصحابه لم اجده. انا عايز احمد ابو عزيز ابحث لي عنه يمكن ايه يلاقيه في كتب الصحابه، لان بعضهم يقول انه بدري وانا بحثت في كتب الصحابه لم اجده. قال ابن اسحاق وقال اوس بن قيظي احد بني حارثه ابن الحارث منافق، يا رسول الله ان بيوتنا عوره وقالها في ملأ من قومه فأذن لنا ان نخرج فنرجع الى دارنا فانها خارج من المدينه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون بضعا وعشرون ليلة. أقاموا على إيه؟ على الخندق، على الخندق. ولم يكن بينهم وبين الأحزاب حرب إلا الرمي. الرمي يعني إيه؟ مناوشة من بعيد كده، مناوشة والحصار. طيب اللي قال بيوتنا عورة فضح، فضحه القرآن، فضحه القرآن فضيحة إلى يوم الدين، فضيحة لا تنفك عنه أبدا. قال الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه؟ إلا فرار. يقول بيتنا يعني مكشوف مش له ظهير، وبيتنا خارج المدينة ولا حيمر بيه حيشيل اللي فيه. ففضحهم الله تعالى وبين، قال يقول بيتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بعد ذلك اشتد على الناس البلاء، ولما اشتد عليهم البلاء بعث الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام إلى أحد قادة الأحزاب تفاوض، وهذا كذلك من حنكة القادة. بعث إلى عيينة ابن حصن الفزاري. انا قلت قبل كده لما الرسول زاد الى ابن جندل وهو راجع، مين يتعلق به؟ مين يتعلق به وهو من ابن جندل؟ عيينة. اتعلق في النبي قال له يا محمد ارجوك اسمح لي ارعى ابني بس في المنطقه دي. يبقى كان ضعيفا ولا لا؟ كان ضعيفا. لما رأى القوة غطس، لكن لما رأى الأحزاب طلع معاهم، صاحب مصلحة، صاحب مصلحة. فالآن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن عيينة يعني سيد ومطاع في قومه، ومع كونه سيدا مطاعا إلا أنه أحمق، والأحمق ده تقدر بسرعة تضحك عليه. ومن حنكته صلوات الله وسلامه عليه ان ارسل الى عيينة يفاوض بدر، والى الحارث ابن عوف المري، وكان قائدي غطفان. قالوا ايه رايكم؟ انتوا جايين مع الاحزاب طمعانين في المدينه، طب ايه رايك؟ انا ساعطيك حصتك بس اطلع بعيد، اخلع عن المحيط ده. واتفق معهما على ان يعطيهما ثلث ثمار المدينه بس يرجع. طبعا يعني في بعض اهل العلم قالوا هي من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يعني من فنون القيادة إن أنا أشتغل على القادة، أفتن هذا وأفتن هذا وأفتن هذا وأزيد من حد الأطماع فيطمع هذا ويطمع هذا ويطمع هذا، ومن ثم يفكك الأحزاب حزب حزب. افهم معايا الترتيب. وبعضهم قال لك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا غضبت الأنصار وقالوا يا رسول الله ما فعلناها ونحن على الكفر، أفنفعلها الآن بعدما أسلمنا وأعذنا الله بالإسلام؟ ومن ثم في الرواية لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل له أم شيئا تصنعه لنا؟ قال له يعني أنت بتحبه اقتراح تتبناه أنت وتحبه يعني ننفذه، شيء ربنا أمر به نقوم به ومن ايه بدون تعتع، ولا انت بتعمل شيء علشان خايف علينا نحن الانصار؟ ان كان الثالثه لا احنا لينا كلام، احنا لينا ايه كلام. قال بل شيء اصنعه لكم، والله ما اصنع ذلك الا لانني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحده وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعلى عبادة الوثن لا نعبد الله ولا نعرفه، وما كانوا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أو بيعا. لأنه زمان وإحنا على الكفر هم كانوا كفار ولا كفار، ما طمعوا أن يأخذوا من بلدنا تمرة واحدة إلا قرى يعني ضيافة أو بيع، يا إما نشتري يا إما يبقى عنده ضيف، أما يأخذها عنوة ما يقدرش. أفحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وأعزنا بدينه، يقول نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك يا سعد. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا اللي معاهم يعملون. تعالوا كده نفصل اخر جزئيه. يبقى الامر النبوي اما ان يكون امرا اجتهاديا واما ان يكون امرا نبويا بوحي، بوحي. إن كان بوحي فلزوم العمل به حتمي، وما رأينا الصحابة الكرام خالفوه في أمر فيه وحي السماء كانوا يفعلوه، سواء فعلوه بالمفهوم أو فعلوه بالمنطوق. لكن الحكم واللزوم. أما إن كان الأمر أمرا اجتهاديا شيء رآه بلا وحي فهو يشير به على أصحابه، وما يشير به على أصحابه يعني يقبل العرض والإيه الأخذ والرد، الأخذ والرد. ولما ومن ثم سألوه قالوا يعني شيء أنت تحبه، ما نقدرش نتخلف عما تحب، ربنا أمر به ما نقدرش نتخلف، أما شيء تصنعه لنا عشان مصلحتنا إحنا. فأفادهم بأنها الثالثة، قالوا لا إحنا كنا كفار وهم كفار، مش كان حتى يعني بيشموا ريحة التمر إلا في الضيافة أو بالبيع. يقوم لما ربنا يكرمنا بالإسلام ونبقى عزة نفرط، لا معها ما في الكتاب يبقى فيها دليل على أن سعدا كان يكتب، كان يكتب. والكتابة من صفات السيادة، كان كده في صفات بتجعل كده من يتحصل عليها اكتسابا فهو أولى بالسيادة في قومه، منها الكتابة. كان يكتب في الجاهلية، وسعد بن عبادة كان كذلك في الجاهلية قبل الإسلام كان يكتب، وليس فقط إنما يكتب هو وآباؤه وأجداده، العيلة كلها كانت بتكتب. ومن ثم السيادة فين؟ في بيت سعد بن عبادة بالنسبة للخزرج، والسيادة في بيت سعد بن معاذ بالنسبة لمين؟ للأوس. فكان سعد بن عبادة كان بيكتب، وكان عنده اطلاع على علوم الغير، على معارف الغير، لأنه كان كثير الأسفار، كان كثير الأسفار. وبعدين كان يجيد السباحة وكان يجيد الرماية، ولما يبقى كتابة وسباحة ورماية واطلاع على عوارف الغير أو معارف الغير، ومن ثم كان يقال لمن تجتمع فيها نسبة يقال له الكامل، يقال له ليه الكامل. احنا اليوم في الأمة المسلمة بالحمد لله مسلمين، لكن ليس فينا من يجيد السباح، تمام، وممكن يبقى متعلمين مش أميين، لكن مع العلم وكده لكن ما قدرش يكتب برضه، بيبقى واخد رابعة جامعة ومش يعرف تمليه اسمه مش يكتبه. ولا مفيش في ولا مفيش في وفي في رابعة جامعة ما يعرفش حاجة عن الإسلام خالص، بيصلي وبصوم بيصلي وبصوم مسلم، لكن ما يعرفش معرفة رفاقه. كان زمان كده سنة 88 89، فكنت باخد خطبة في مسجد الإمام، وبعدين بعد ما باخد خطبة كده بنزل، فدكتور في كلية التربية يعني قال لي يا مولاي تفضل، قال لي يعني يا ريت تغير الخطبة بعد كده وتتكلم في المسائل اللي الشباب مش عارفها. قلت له ليه؟ قال لي والله أنا أستاذ أصول لغة، فأنا وأثناء المحاضرة أعطيت الطلبة يعني إمكانية الوقوف أمامي للكلام يعني كلية التربية أو آداب لغة عربية، بقول يعني حتى أقف على فصاحة الطالب. قال فقلت ليهم اتكلموا كده كل واحد يخلوا 5 دقائق، قام قام واحد فيهم كده وبدأ بالمقدمة كده ظريفة، وبعديها قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد العباقرة، ومن عبقريته أنه أتم حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات. طب قول لي ماذا قول لي ماذا ده عارف حاجة عن الإسلام؟ ها؟ من نبوه نزل على مين؟ بينا أن من صفات السيادة في الأقوام أن يكون السيد كاتبا سباحا راميا فارسا، فهذه الصفات كانت إذا توفرت في إنسان وصف بالكامل. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه سيد الأوس كان كاتبا، ومن ثم عمد إلى الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال ليجهدوا علينا يعني بيننا وبينهم السيف اللي يقدر يغلب. لما كان مكان أقام النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وأخو بني عامر بن لؤي وعكرمة ابن أبي جهل وغبيرة ابن أبي وهب وضرار بن الخطاب ابن مرداس تلبسوا للقتال. الأربعة دول كانوا يعني شايفين روحهم شوية، كان كل واحد كده واضع ريشة على ايه في البيضة بتاعته، عارف البيضة اللي هي ايه الخوذة يعني، وضع ريشة معناها ان هم يعني لهم شارة، فرسان لهم شارة، بتوع شغب كانوا بكده بلفوا حول الخندق كده ويرموا ايه كل شوية يعني حبة كده يعني تخويف كده. طيب عمرو بن عبد ود طلب البراز، سنذكرها في الأسبوع القادم، لكن تعالى لنبين عكرمة بن أبي جهل وغبيرة بن أبي وهب كلاهما من بني مخزوم مش كده؟ طيب غبيرة بن أبي وهب زوج السيدة أم هانئ بنت أبي طالب، يعني زوج بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز يقتل النبي، عايز يقتل علي، ما هو علي نسيبه، فمعناتها دي بيبقى شبه حكاية الكفر ملة واحدة. ولما جاء عكرمة وعمرو بن عبد ود وهبيرة وضرار بن الخطاب كان جاءوا من قبيل مناوشة، ويرسموا يعني ان احنا وما حدش مثلنا. سنبقي الكلام على هذا الحال الى الاسبوع القادم.